الآن كل واحد معه ملائكة من الحفظة والكتبة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كاتب وشاهد لا يغيب عنه شيء من أعمال العبد الموكل بكتابة عمله. هؤلاء يكتبون على الإنسان كل ما يلفظه. وهناك ملائكة حفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كل واحد فينا معه ملائكة من الأمام ومن الخلف تحفظه بأمر الله من الشرور والحوادث، فإذا قدر الله وقوع أمر تخلت الحفظة فوقع المقدور. الحفظة غير الكتبة.